اسناد استخدام حضرتك الجهاز الكمبيوتر او الحاسب الالي في هذا الشان يعني الحكم على صحه الاسناد الحديث صحه اسناد الحديث ضعفا او صحه استعمال الكمبيوتر نحن نعلم جميعا ان الكمبيوتر ما تعطيه يعطيك طيب لكن كل ما في الامر انه يقرب عليك البعيد ويسهل لك العسير فإذا قدم للكمبيوتر المنهج العلمي الصحيح فهو كأي آلة من هذه الآلات التي تسهل وتقرب البعيد فهو من الوسائل التي يجب استعمالها ويجب استغلالها في نشر العلم الصحيح فهذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان ولكن أين من يغذي هذا الكمبيوتر بعلم الحديث الصحيح كم عالم عندك على وجه الأرض الإسلامية عرفوا بتخصصهم مدى سنين طويلة في هذا المجال ولذلك فأنا أقول إن قضية تغذية الكمبيوتر بعلم الحديث إسنادا ومتنا فهو لا يزيد على نشر كتب التي تطبع الآن بالعشرات إن لم نقل بالمئات من غير المتخصصين في هذا المجال فليس يكون في ذلك فائدة بل فيها زيادة في البلبلة إذن استعمال الكمبيوتر كوسيلة نعم ما هي هذه الوسيلة ولكن يجب أن يكون هناك قبل الكمبيوتر علماء متخصصون في كل علم يغذونه وحينئذ يستعمل هذا الجهاز ويفرق على المسلمين كل بحسب طاقته فيأتيه من العلم الصحيح من أقرب طريق وأيسر وسيلة هذا أمر واجب أعتقد لكن هذا الواجب يتقدمه ما هو أوجب وهو إيجاد المغذي لهذا الجهاز نعم ارفع صوت لا هذا ليس هو العلم يعني إذا أردت أن تذكر البخاري كما هو البخاري اليوم منشور في نسخ وبإمكان الحصول عليها من عامة المسلمين أكثر من جهاز كمبيوتر لكن مقصود أن نقدم للكمبيوتر وأن نغذيه بغذاء لا يستطيع أن يصل إليه عامة المسلمين من الكتب المعروفة. قرر حضرتك أنه إن تغذيته بأسماء الرواة بحيث أعطيه أي إسناد وليس شرطا أن يكون من البخاري. ليس هذا ولا علم يا أخي أسماء الرواة موجودين في الكتاب. نعم. وكيف لهم أن يفهموا ما فيها؟ آه.